ما هي أصول الفقه؟ نبدأ أن نعرف بأن بعض الناس يشوف أصول الفقه هي فقط الأدلة التي يبنى عليها السلف، والبعض يعتبر بأن الوسائل التي يستعملها المجتهد داخلة في الأصول لأنها تعينه على بلوغ المراد. والشيء عن الوسائل تدخلها في الأصول ولا ما تدخلهاش؟ المرجحات وصفات المجتهد. كذلك يقول ما دخلهاش في الأصول لأنها أدوات، والأدوات إنما هي قواعد نستعملها من أجل أن نقدم نصا على نص. هذه ليست أصولا. قيل له وكيف يمكن أن تكون أصولا والإجتهاد، وكيف لا يمكن أن تكون أصولا والإجتهاد يتوقف عنه؟ ألا تعتبر بأن كل ما يتوقف عليه الاستنباط والإجتهاد داخل في الأصول؟ كيفاش يمكن لي إجتهاد وأنا ما كان على طرق التصديق؟ إذا ما دام الإجتهاد يتوقف عليها، اجعلوها من علم الأصول وعدوها منها لأنها وسيلة من وسائل الإصلاح. هنا كاين خير. فلما ما كملنا هذا قال العبادي في الآية البينات والإجماع عن السجود وبدستور بحيث العاصفة وقياس الأروز على البر في امتناع البرقدة السيفر وقياس البحيات. قال العبادي في الآية البينات والشيخ زكريا ليس بين الإجمالية والتفصيلية تغير بالذات بل بالاعتبار. شنو هو النص له؟ الموضوع ديال الأصول هو النص الشرعي، نسميه تفصيليا إذا بحثنا في المسألة وهي الصلاة، وتسموه إجماليا إذا كنا نظرنا فيه بالقاعدة الأصولية. إذا كنا نقلب على حكم الصلاة تسموه دليلا تفصيليا لأنه جاء في حكم شيء جزئي وهو الصلاة. ولكن كانت في كلمة أقيموا وحدها مفصولة عن الموضوع فإنها حينئذ تكون البحث فيها أيوة أصوليا. ولهذا قال ليس بين الإجمالية والتفصيلة والبدل بل الاعتبار، إذ هما شيء واحد له جهتان. أقيموا له جهات إجمال وهي كونه أمرا. إذا بحثنا في الصيغة يتم البحث أصوليا، والأمر حينئذ نبحثه من جهة الأصل، وإذا بحثنا من جهة التفصيل وهو تعلقه بالصلاة فهو خاص. إذن أقيموا ذا الوحد كونه أمرا، واش هو المكان ديال الأصول ولا المكان ديال الفروع؟ أصول. وبهذا يكون هذا الدليل إجماليا لأنه فيه الأمر يدل على الوجوب. عادة تنتقل إلى الموضوع وهو الصلاة، فإن حكمنا على الصلاة بالوجوب فقد أصبحت المسألة تكليفية لأنها تتعلق بشيء مقتضى. لا، هو يبحث في مقتضى الألفاظ، الأصولي في مقتضى الألفاظ، والفقيه يبحث في الأحكام. إذا في الأصولي مثلا تقول لي والصلاة وجبة ولا ما وجبتش، هو يسول الفقيه المجتهد. إذا قلت ليش نقطع أنت هنا؟ لنعطيك أن هذا الأمر الذي هو أقيمه أمر مجرد عن القنائن لا بد من صرفه الوجود. لكن لا أتحدث في الأحكام، وإنما أتحدث في حدود الألفاظ. أتحدث في حدود الألفاظ لأن القاعدة الأصولية شنو هي الوظيفة ديالها؟ هي قاعدة مسلطة على الألفاظ الشرعية لتحديد المعنى الذي قصد بها شرعا من حيث الأصل. هم المفهوم الأصولية في اللفظ، الصيغة، في الحكم. نعم، وده ملكة مشي عند سميته عند مثلا الأصولي وكيعطيك غير سميته الحدود ديال هذا اللفظ من ناحية العاصمة، شنو كيعطي هذا اللفظ من علم أصلي. ولكن ملكة مشي عند الفقيه كيبحث فيما يتعلق في هذه الآية بحكم المكلف. يعني واش واجب ولا مندوب عليه؟ هما القاعدة مفهوم، واضح هذا المعنى، واضح جدا. إذا سأقيم الصلاة وانظر فيها من جهتي، فمن جهتي ما يدل عليه لفظه من ناحية أصل عمله المكلف الأصول، ومن حيث ما يدل عليه من حكم فقهي هذا عمل الفقه. هما شيء هلا. وأقيم الصلاة له جهة إجمال وهي كونه أمرا، زعنا طيو اسمع تقول طيو لا هي أنا هي أنا صوبها هي كونه أمرا وجهة تفصيل هو كون متعلقه خاصا المتعلق هنا هو الصلاة المتعلق هنا هو الصلاة وهي إقامة الصلاة فالأصولي يعرف الدلائل من الجهة الأولى هي كونه أمرا هذا هو حدوده ومن الجهة والفقه من الثانية وهي كون متعلقه خاصا أي الحكم الفقهي هما الشيء هم جاي كيف كنت أصوليا اتجه إلى ماذا إلى تحديد الفاظ فكل قاعدة أصولية إنما هي أداة من أداة التي تستثمر بها نصوص الشرعية هذه هي القواعد الأصول أي أن القواعد الأصولية تتعلق مباشرة مع الفاظ والعمل الفقهي يتعلق بفعل المكلف فكل قاعدة تستعمل في استثمار اللفظ وأخذ ثمرته واستخراج مضامينه تسمى قاعدة أصولية فإن تعلقت بفعل مكلف سميت قاعدة فقهية إذن دابا جزء أنواع ديال القواعد هنا كان قواعد أصولية وكان قواعد فقهية شنو القواعد الأصولية؟ القواعد هي الأدوات اللي كتخدمها في النصوص الشرعية أدلة الشرعية والقواعد الفقهية هي ما عندهاش علاقة بالنصوص أبدا عندها العلاقة بما تتضمنه تلك النصوص من أحكام عامة تتعلق بأفعال المكلف مباشرة تتعلق بفعل المكلف هي القاعدة الفقهية مثلا العسر يجلبه اليسر ماذا يتعلق هذا الحكم؟ واش باللفظ ولا بالإنسان؟ هذا هو القاعدة القاعدة الأصولية كتعلق باللفظ الأمر لل ما عندوش علاقة بالمكلف من حيث كذا بل هل علاقة بأقيموا وأتوا القاعدة الفقهية شنو هي الوظيفة ديالها؟ تتعلق به بالمكلف فهمتين؟ فهمت دابا الفرق كل قاعدة تتوجه إلى إثبات الأحكام نفيا أو إيجابا بالمكلف تسمى قاعدة فقهية وكل قاعدة تستعمل وتتوجه إلى اللفظ الشرعي أو إلى الدليل الشرعي فهي تسمى قاعدة أصولية تفقه ولا ما تفقهش جيد إذا لو جمعت القواعد الأصولية التي أكتب فيها فتقادمة تمشي لك الألفاظ والنصوص ديال الشرع مباشرة لتعديل المضمون القواعد الفقهية تسمى مباشرة للمكلف ها؟ ولكن متى تكون ما مدروسة من ناحية فقهية ومتى تكون مدروسة من ناحية كيفاش دابا ما تكون أصولية وتكون فقهية حتى أقيم الصلاة فهي أصولية وفقهية فلو فرضنا أن ما كنجدها في القواعد الأصولية وتنبقى خالد القواعد الأصولية فيها كاع ما يصير ما لقيتش قاعدة أصولية كتقول فيها ما تكثر في قواعد الأصول في قواعد الفقه فيها ما فيش شنو هذا الكتاب اللي جاب لكم؟ ودابا غادي تخيز دابا القواعد ودرتيها ما ومن وما والذي ومن وما قواعد الفقه هي ما عندهاش علاقه بالحروف قواعد الفقه معروف عنها هي كليات تحتوي على مجموعه من اسمها من الاحكام الكليه التي تنزع جزئيتها في الاحكام ماشي في الاصل ما دخلاش ها؟ لما احتاج الفقهاء للحروف درعا ليست ليست من الاصول ولكن هي في واقع اذا حددت حتى في الفقه راه ماشي كيحدد هذيك الاصولي في الاحكام وتحدد في الدلاله والفقيه ملي كياخذها كيوضحها في النصوص اما الاصولي راه هو عدو عليك العرف عدو لك الحرف كيعدو الماء مثلا تعدى تمشي بحالته اما الفقيه تياخذ ما كيمشي فاش من الايه كاينه ولا فاش من حديث كاين ثم تيعمل الفقيه مفهوم إذا هنا ملي كيكون هو كيدير وظيفة ديالو بحال أقيمو يقول يفي الأمر ويشف حالته إنه وجود ويشف حالته. أما هو ذكر في على الأمر كل غادي يأخذه ويشف أقيم الصلاة عليه كل عفا عن الشيء بقى لا عفو الشيء بقى عليه كل علم سبيها ذلك عفو لحية ولا حلق الشيء والشيء كل كي يأخذ مثلا ذلك هذا حالي ويفقر بمعنى أنه هو كيف صغير كيف على غير الصلاة كيف معك غير مصر مش كل كي يكتب من طول كان المصر نعم يطلق كل واحد منها مراد به قواعد ذلك الفن وتارة وتارة حيث تمشي تارة هنا مشت يطلق كل واحد منها مراد به قواعد فقه تارة وتارة تنزل وتارة تارة هنا صد نشي تارة هنا لا تارة عاد نشي وتارة أنا من تشعر وتارة على شيء غير مذكور ها عرف كان قدام ولكن هذه خرا هذه القسم الثاني يطلق كل مراد منها قواعد ذلك الفن تارة وتارة مراد به إدراك تلك القواعد وتارة مراد به الملكة هي سجية راسخة في النفس تحصل للمدرك بعد إدراك مسائل الفن وممارستها شبه البحث قلنا بأن العلم متى يسمى علما واش القواعد تسمى علما ولا إدراكها هو العلم ولا الملكة هي العلم انتهى بنا النظر إلى أن العلم لا يسمى علما حتى يكون ملكة راسخة في النفس تحصل بالممارسة والمواظبة والاستعمال إلى آخره. فمن عرف أصول الفقه بأنه أدلة فقه إجمالية نظر إلى المعنى الأول يقيم الصلاة مثلا ومن قال معرفة أدلة الفقه الإجمالية نظر إلى الثاني ومن قال الملكة ما أذكرهاش نهائيا أذكر زوج ذكر القواعد من حيث هي وذكر المعرفة لها وما الدرجة الثالثة وهي الملكة أذكر زوج والثالث لم يذكره مفهوم ولذلك الثالث لم يذكره في النظم وقد أشار إليه في الشرح ولكنه لم يذكره في النظم على كل ثم ننتقل إلى طرق الترجيح وهي واش هي دخلة في الأصول ما دخلش أصلا طرق الترجيح فيها خلاف أصلا هل توجد أو لا توجد ثم إن طرق الترجيح أيضا يقول العلماء بأنه لا حدود لها أي أنها لم تضبط ضبطا نهائيا بل كل ما يمكن أن يعينك على تقديم نص على نص لأن العرف طلعه مثلا يمكن أن يكون النص أحسن من النص الآخر في تحقيق النص عشر يمكن يدخله هذا في بعض التصير والتحقيق وكذا إلى آخره. وطرق الترجيح ما يسمى بطرق الترجيح وهي من أدوات إثبات المقدم من النصوص على غيره أي جنتال أي أن طرق الترجيح الأدلة عند تعارضها قيد تابع للدلائل الإجمالية في الاندراج في حقيقة الأصول. هل طرق الترجيح داخلة في الأصول أو ليست داخلة؟ فمن نظر إلى أن الاجتهاد يتوقف عليها قال بأنها داخلة ومن رأى بأنها لا تدخل في أصول فقه حقيقة لأنها ليست هي التي تؤخذ من الأحكام وإنما تؤخذ بها هي لا تؤخذ منها وإنما تؤخذ بها إذا قلنا بأنها تؤخذ بها هل هي داخلة في الأصول ما دخلت من الناس من قال بأن أصل الشيء هو ما يؤخذ منه إذن فالأدلة الإجمالية هي فقط الأصول قول جيد ومن قال بأن كل ما يتوقف عليه الاجتهاد فهو في الأصول سيكون المأخوذ منه والمأخوذ به كل شيء داخل في الأصول تفقين؟ لأن مثلا الأصل إذا بغينا نشوف حقيقة الأصل هي الشرب واش ما يتوقف عليه الشرب الحبل وخاصك الدلو لابد منه إذا اعتبرنا هذه الأشياء كلها كنقول كل هذا داخل في أصول ما يوصل إلى الصلب ولا يقول لا ما يؤخذ منه ما فقط هو الأصل والباقي إنما هي أدوات استعمالها للأصول كذلك طرق الترجيح فمن نظر إلى أنها لا يؤخذ منها الحكم وليست أصلا، لأن الأصل سيكون موجود في هذا الشيء عاد نخرجه منه، لا لا ما داش يسمع كتقول كتشعلها تسمع أخر هذا هو الأصل ديال الضوء. أما الوسيلة بس بس وصلتي مثلا هذا الشيء لا يسمى أصلا لأنه وسيلة هون فما قال طرق الترجيح وسيلة وسيلة لا تؤخذ منها وإنما بها قال تدخل الأصول. ومن قال كل ما يتوقف عليه الاجتهاد ويتوقف عليه الاستنباط ولا يمكن الوصول إليه ليده أدخل طرق الترجيح في أصول الفقه، مش ندخل لكم مش ندخلها ولا ما ندخلهاش، ما هو رأيكم واش ندخل طرق الترجيح في الأصول ولا ما ندخلهاش؟ نعم ندخل هانتم هانتم ماذا اختلفتوا هذا هو هذا هو المشكل. إننا كنعيبوا على هذا كيختلفوا، أنا جينا احنا الضرور باعتبارين كرسي صحيح، أنا ترى بأنه اعتبارين صحيحين لأن ما دام أحد الاعتبارين غير ضعيف في نظرك وأحد الاعتبار لا تستطيع نقضه فلماذا ترجح؟ وطرق الترجح لا ترجح أحد الأقوالين أحد القولين على الآخر إلا بدليل. شي دليل ولا غير اختيار غير لازم الاعتبار انتم رجحتوا رجحتوا يدخلوا ولا ما يدخلوش؟ ما يدخلوش. شنو هو الاعتبار باش قلت انت ما دخلش؟ تعرفوا في الأصل هو الدليل ما يبنى عليه الدليل، هذا ما تعتمد عليه عليه أصله لغة هو الدليل. إيه عرفنا بالأصل الأصل استراعا الأصل استراعا هو الدليل مش لغة، الأصل استراعا هو الدليل ما علينا نتفقين. لكن هالدليل هالدليل دابا واش يمكن أن تتوصل مثلا بدون طرق ترجيح إلى أخذ منه؟ لا. إذا كان لا يمكن، ألا ترى بأن هذا الأصل في الوصول؟ إنما نحن نريد أن نعرف الدليل. إيه أصل الدليل الأصل هو الدليل هو بعد ما هو الدليل أصلا ما يتوصل بصحيح النظرية من قبل ما يتوصل به ما يتوصل بصحيح النظرية فيه وش هذا يتوصل بصحيح النظرية فيه وش الوسيلة له حكم الغاية ولا لا وش الوسيلة له حكم الغاية ولا لا وش مستقف هنا هنا في هذا البلاصة وش لا ممكن تشتاك ذات وقت ترجح لا لذلك إذا كان لا يمكنه ألا ترى بأنه أصل أصل في الفقه بس أصل الفقه شنو الفقه والاستثمار ديال الناس على هذا ولا على هذا ما نعرف الأصل ولا نعرف الفقه هنا أصول الفقه بغينا نوصل لأصول الفقه شنو هو بغينا نحصلوا على الفقه شنو هو الأصل ديال الفقه أصول الفقه ما تجيش الأصل نتاع الفعلية الأصل بلا ثقة أصول فهو كان قرأ مش أصول بوحدة نقول أصول الثقة بغيت الثقة كيف أصول نصنع واش غادي نمشي للدليل ونأخذ منه هكا بدون أدلة بدون أدوات لا زال ها لا يمكن إذا المرجع دخل ولا ما دخلش دخل ولا ما دخلش نعم هذا اعتبار صحيح ولا غير صحيح وبهذا تكون قد قصد الثاني قال محقق أين الأصول إيش قالوا المحقق قالوا بأن الدليل شنو تحقيق الأصل؟ ما هو تحقيق؟ وبناء الأشياء أصول على العواقب. لا مش أنت بتحقيق الأصل. كلمة تحقيق عند الفقهاء عند أصول السنة. عندما يقولوا آخر ما أدى إلى الكتاب هذا ليش هذا ليش تحقيق؟ في تحقيق إذا قالوا مثلا هذا على التحقيق. شخص بتحقيق. ها؟ هذا ليش هو تحقيق؟ إيش يقصد تحقيق؟ التحقيق عند الأصوليين هو أن يعطى كل شيء ما يستحقه بمقتضى ماهيته هذا هو بمعنى أن هذوك المحققين هما قوم لا يمكن أن ينتقلوا لك عن شيء إلا إذا كان ذلك الشيء يستحق ذلك الوصف باعتبار ما يقتضيه بماهيته ليس باعتبارات خارجية أن يعطى كل شيء ما يستحقه على مقتضى ماهيته وبلا ما نطولوا في هذه المسألة انتم دابا اختاروا اما تخلوا المرجحات نقصد ان هذه المناقشة وفقط فهم من المرجحات وقفوا بطريقة دخلات مش من طريقة ما دخلات وهذا السؤال اصلا ليس انهم تروحوا باش تختاروا انا ما بغيتكم تنتخبوا انا بغيتكم تفهموا هذا بالذات ثم صورة الاجتهاد، هل هي دخل فهم الأسنة ولا لا؟ عندما تختارون شيئا هذا يجب أنكم تفهمون، وعندما تختارفوا هذا يجب أنكم تفهمون، ولا فهمتوا أقسم شيء بالله تفقين؟ أما من أنك يبعى الإنسان يرجح ولا يرجح يخدم شيء الحامل له ويفكر مزيان لنا شيء اعتبارات وشي نقود، وهذا القول كذا مردود من ثلاثة أوجه للأبات أوجه، وكنت في ذي العلم وصحيح وين أغدى يقول فكرت في الأمر فوجدت على ذي قلت غير أحسن ولا ما دخلته الأحسن، يجي لنا الاعتبارات دي فنشو قاع لنا احنا لا سلمنا ليه معه ما سلمنا ليه ذاك سجلو إن شاء الله في اليوم الثاني قلب على شيء هذا النقود تلقى حقيقة ولا يتقن ذي المخالفة الخلية حتى يكون في بالك أنك إليك في تخريم راح قلت ما داخلين راك غادي تحب، لان اذا قلت داخلين غيسول، قلت ما داخلينش غيدير عليك السؤال، لانه المقصود ديالو هو شنو هو، واش العقد ديالك كتفكر تفكيرا اصوليا، واش كان شي اعتبارات تقدر تخرجه من الكل لا، اما هو تلقى عنده اختيار كان قبل كاع ما يسول، ولو اخترت ما اختاره نقول لك ما الدليل على الشيء اللي اخترتي، واخا هو تلقى في الاختيار ما يجيش السؤال، شنو غنعرفو، سواء اتفقنا على انه داخل ولا ما داخلينش هذا الشرط على السؤال، هو تفق معك بأنه دخل ولا ما خلا دخلش، هو كعرف من ذنبه، ولكن أنت من غادي تجي بعدها ذاك شيء أقول لك بيع في بارين دخلتهم، ها؟ نعم زين، نوصل بالدم قال وما للاجتهاد من صف واضح، لأن الأحكام لأن الاجتهاد والأحكام الفقهي لا يمكنه إلا بشروط الاجتهاد، فهل شروط الاجتهاد أيضا قراءتها وفهموها دخل في الأصول ولا ما دخلش؟ يعني صور ديال الاجتهاد واش دخلت اصول ولا ما دخلتش؟ لا، لكنها هل هي تتبع النص ولا تتبع المجتهد؟ اذا فكيف تكون اصولا وهي فقط صفات تكون في المجتهد ولا علاقه لها بالنص، لا تؤخذ منها الاحكام ولا تؤخذ بها؟ قالوا لما كانت غايته صوره الاستنباط يعني كل ما يؤدي اليه أو داخل الجواب، ولكن ده وش هي صفات في المجتهد ولا صفات في الاجتهاد؟ على كل حال ما نوصل في الاجتهاد هذا أصلاً في هذا عود طويل، وإذا بدك ترجع لها يقرأ ترجع لها في كتب يعني صور الاجتهاد هي كثيرة، لأن بعضها أصلاً عالي جداً، في كل ما نكشي أمور. إذا ذر إذا أنا الذين تعلم المجمع الفقهي اللي كان في العصر المحاضر أعتبر أعتقد منهم أنهم يكونوا مجتهدين فيه قص قبل إشتار المتقدم وجد شرهم مستحيل إشتار المتقدم يقول بأنه مستحيل نظرا لتشعوب الفقه كثرة القواعد وكثرة التفريعات وكثرة الدقيقة الفقهية وكثرة الأجوبة الكثيرة كثرة الصعب مثل الإمام أحمد مثلا ولا مذهب مثل الشيخ ولا المهم شيء مثل تخذت صعبه بالقواعد ديالو بالخلافة، ولكن السؤال المذاهب الأربعة بس تكون عندك رؤية خاصة رؤية تهضم فيها جميع ما قيل، لأن ليس أنا دابا أنت دابا كتقول والله أنا غادي نستاذ بلا ما نقرا الكتب ديالهم، ولكن أنت دابا تجتهد في واحد الموضع اللي استاذوا فيه الآخرين دون أن تعرف ما قالوا في المسألة، ربما يكون عندك الخلل في الفهم، ربما عندك شيء هدم التهديد تما وانت ما قريتيش وجيتي تجتهد وجيتي في رفيقي سبق لهم ان هدموه وضعفوه، اذا ما يمكنش تجتهد ما يمكنش تجتهد تعرفوا، لان الاجتهاد هنا يتعلق بالاطلاع، ولذلك قالوا احسن طريقه ولا يجتهد كل انسان في مذهب يختاره ويرى اصوله صحيحه ويخدم في هذاك المذهب ويضبطو مزيان ويحفظو مزيان ويتقنو مزيان، وديك الساعه اذا كان تقن هذاك المذهب وحفظ القواعد ديالو وقدر باش يحفظ مذهب اخر ما كاين مشكل، ولكن إذا ما ضبطتيش المذهب ضبطا حقيقيا علميا تشوف الأجوبة والردود والنقود وفهم أصل العوار في الأخر شنو هو المرجع يكون داك الاجتهاد ديال وخاصة الشاهد المتقطع العصر شيء صعيب خاصة إذا كان الاجتهاد تجتهد إيه صغير تجتهد والعلو تجتهد سميتو الخطة ديال الصحف صحاب الجرنان صحاب يقول الاجتهاد كلشي تجتهد كل يوم هب ودب الأنف الدين الإسلامي ولا مباح ليش تجتهد وكي يخلص النص ويخلص النص السرع ولا حديث نبوي يقول اجتهي ولا بعد الحديث يقول هذا غير صحيح هذا حديث غير صحيح يدخل هنا ابن معين ولا بدون قواعد علمية وبدون أي شيء المصيبة أن شروط الأشياء تدل في كتابه واضح ظهر دخولها في مسمى الأصول. يعني أن الأصول هي الأدلة الإجمالية وكيفية ترجيح أصول الإجتهاد، وقيل معرفة كل من الثلاثة. قال ابن أبي شريك إن التحقيق هو أن يعطى كل شيء بحسب المهنة. دخول مباحث الترجيح في مسمى الأصول دون مباحث الإجتهاد فإنما هي تتمات، أي أنها تتمات وليست شرطا في الصحة. وعليه سيقال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وقيل العلم بها كما قال سيد الجنون. إذن أدلة الفقه الإجمالية رسمها كيفية الاستفادة وما يسمى بالترجيح، وقيل العلم بها أن بأصول إجمالية وبطرق الاستفادة هي طرق الترجيح. وطرق الاستفادة ما فقط هي طرق الترجيح، لأن طرق الاستفادة يجب أن تكون مضبوطة، لأن ما من نص تخرج منه حكما إلا ويجب أن يكون ذلك طريقا لاستفادة، طريقان علميان ضابطان مضبوطان هكذا. أما مسألة الاجتهاد فبعضها فقهية موضوعها فعل مكلف محمولها الحكم، فمسألة جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم ونغير في آخره، ومسألة لزوم التقييد على المجتهد، وبعضها اعتقاد يجب أن تقول المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب، وقولهم خلو الزمان المجتهد غير الجائزين ونحوها. قال القشري لكن زررها لعادة الإدخال في الاجتهاد في الأصول ربعا فأدخلت فيه حدا. إذا فمن ألف في الأصول دخل صوته في الأصول، فلما كانت تدخل في المصنفات أدخلت في الحديد، وإنما أدخلت فيه وضعا لأن غاية فن الأصول الإقدار على الاستنباط، والاستنباط متوقف على صورة الإجتهاد وليست داخلة في قواعد الفن. وغدا نرجع لهذه المسألة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا البارحة عن مسائل الاجتهاد، قلنا هل يعد صفات المجتهد من علم الأصول أم أنها لا تعد؟ قلنا بأن الوسائل إذا كان الشيء يتوقف عليها فإنها تعد من الأصول بهذا الاعتبار، لأن كل ما لا يمكن أن يتوصل إليه بشيء فهو من أصله بهذا الاعتبار. وإن قلنا بأن الوسائل ليست أبدا داخلة في ذلك فإننا نقول بأنها ليست من الأصول، والمسألة لا ينبني عليها شيء مما يؤثر في الصناعة الفقهية. هذا ما عنده تشي علاقة بالفقه، أي أنه خلاف لفظي، خلاف لفظي، لأن الخلاف الخطير هو الخلاف الذي إذا ذهبنا فيه مذهب نبني الفقه على خلاف ما يبنيه عليه المخالف. لو قلنا بأن الأدلة، لو قلنا بأن الأصول هي الأدلة الشرعية الإجمالية، أو قلنا بأنها الأدلة الإجمالية مع طرق الترجيح مع صفة المجتهد، هذا لا يزيد في الأمر شيئا ولا ينقص. ثم قل في نصنا وأما مسائل الاجتهاد فبعضها فقهية، يمكن أن يقول فبعضها فقهي، لأن كلمة البعض هنا يمكن أن يراعى فيها المعنى ويمكن أن يراعى فيها اللفظ. فإن رعينا فيها اللفظ فإن يمكن أن نقول فبعضها فقهي نظرا لأن البعض مذكر، وإذا رعينا المعنى فبعضها فإننا نجعلها فقهية فلا بأس. فالمسألة على كلا الوجهين سائغة. وانظروا الآن إلى المحشي تحت التي قرر وكونوا منه على حذر، هذا في كذلك طرف من تحت، فإنه يخلط ويخبط، نتبه لي شوية ما تبقى تبعه في ذلك الشيء اللي كيدير، فإنه كل ما كتبه في هذا تراجم خطأ. كل شيء تراجم التي جاء بها في هذا الكتاب أغلبها 80% منها خطأ. الشيء محمد العبادي مثلا جعله محمد بن حماد بن العبادي اسمه بن عاجد العباد، هذا لا علاقة له أصلا بما نحن فيه إطلاقا. كيلو ثم وصف الشهرة الدهات الشغل نوعا من تضيع الأوراق والتلاعب. قال موضوعها فعل مكلف، وكل ما موضوعه فعل مكلف فإنه فقهي. كل ما يدرس، كل ما يدرس وموضوعه فعل مكلف فهو ليس أصول إنما هو فقهي. هذا أمر. قال محمولها الحكم الشرعي كمسألة في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم ولغيره في عصره. هنا مسألتان، جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يكون نفسه مجتهدا أو لا يجوز له أن يكون مجتهدا رحمه الله. هنا اختلفوا في ذلك، فبعضهم استدل بقوله تعالى عفى الله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال البعض هذا دليل على أنه كان يجتهد، وإلا فإنه لو كان ذلك الحكم لم يصل عن اجتهاد ما رده الشرع عنه. واستدلوا بأدلة أخرى تدل على أنه كان مجتهدا، ولكن اجتهاده يجب أن يصحح أو أن يرد. وبعض قال ليس مجتهدا، والمسألة فيها كثير من الخلاف، وليس عليها أي شيء ولا يبنى عليه أي فقه أو أي علم. هو دبوا ما ينطق عن الهواء، هذا هو الأصل. حتى لو اجتهد فإن ما يقع بعد ذلك من التصحيح وما يقع بعد ذلك من رده على الحق ينصرف إلى هذا المعنى. فهو إذا تكلم عن في أمر ورده عنه الشارع كمثل عبس وتولى وكمثل ولا تطرد الذين يدعون ربهم وما شابه ذلك من الآيات التي اجتهد بها النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لما يراه مصلحة. قالوا بأن هذا لا لا ليس الآن ليس الآن النبي صلى الله عليه وسلم ناطقا به، لأنه ما زال ينتظر إما أن يصححه وإما أن يرد. فإذا صححه الشارع حينئذ فهو كما قال، وإن رده حينئذ يرد، وبذلك يكون كل عمله ليس فيه أي شيء من الهوى، والمسألة واضحة. قال ولغيره صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لغيره أن يجتهد في حياته صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد أن بعض الصحابة اجتهدوا فأخطأوا فصحح لهم، مثل تعبير أبي بكر الرؤيا فقال له أصبت في بعض الباب، وكمثل ما فعله بعض الصحابة في بعض الأحكام فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أمر أن يرد عليه بل قبل اجتهاده. قال لي ما فعلك على أن حمد؟ قال قرأت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. نحن نتحدث عن الاجتهاد، ما يسمى بالاجتهاد في عهد سلم، وش كان إلا ما كانش هذا مبدا الاجتهاد، هذا مش هذا الاجتهاد عامل بالنص اجتهاد. يعني الاجتهاد شنو هو؟ الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية وبدلالة ظنية تكون صحيحة أو ما تكون صحيحة. وقد انتصر ابن حزم رحمه الله تعالى ليقول بأن كثيرا من الصحابة اجتهدوا في عهده صلى الله عليه وسلم فرد النبي اجتهادهم، رد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادهم، بل اجتهد بعض الصحابة فرد القرآن اجتهادهم، مثل أسرى بدر، أبو بكر اجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بما يراه أبو بكر، فجاء نص الشرعي ليرد اجتهاده واجتهاد أبي بكر وصحح اجتهاد عمر في قوله تعالى، في قوله تعالى ماذا في الأسرى؟ حتى يدخل في الأرض تريد من عرض الدنيا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقال النفس الجزاء لو جاء العذاب ما نجا إلا ابنه الخطاب. اجتهاد صحابي قد كثر ذلك في عصره، وما فائدة هذا؟ هذه ليست مسألة أصولية على الإطلاق ولا علاقة لها بأصولها، وإنما تذكر على سبيل الاستدراك، وذكرها هو من أن موضوعها هو مكلف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة. إذن فموضوعها الإنسان، وماذا موضوعها الإنسان وما يحكم بها الإنسان هي مسألة. ولزوم تقليد لغير المجتهد هي أيضا مسألة موضوعها المكلف، هل يلزم التقليد لغير المجتهد؟ بعض الناس يغلو في هذه المسألة ويقول بأنه لا بد من التقليد، لا بد من التقليد. قالوا لأن من أراد أن يجتهد فهو مخطئ وألزم الناس بتقليد، وهذا خلاف الصواب، لأن الاجتهاد لا بد أن نحدد معناه لنعرف ما يلزمون منه. لأن يقول ابن دقيق رحمه الله لأن العامية له اجتهادوه كما يقول ابن حزم، يقول ابن حزم للعامية اجتهادوه كذلك يقول ابن دقيق للعامية اجتهادوه. قد اتفقا على أن العامية لا يجوز له أن يأخذ بشيء إلا إذا عرف بأنه مأخوذ من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العامي.

وليد يجدك بخير اللي فيه كذا وكذا وكذا ما جاء يترتب عن كذا. أقول لك هشكين هشكين هشكين. إذن هذا فيه مضرة. من هنا فتجنحوه إلى غير الزواج. أما إذا قلت لا يضرر فيه ولا كذا فهذا تجنحه هنا إلى الإباحة. هذا معنى أنه لما وضعت لما كانت هذه الأشياء اشترت تجب إليها وتخير وأصول وأصول فقرات لا يمكنش أبدا شو واحد يعمل فيها شيء. لا يمكنش واحد يقول لك أنا علم الأصول ما غاديش ندخل فيها شيء علم أخر. يمكن لعلوم أخرى تدخل في الأصول. يمكن قواعد مثلا طبية ولا قواعد في علم النفس ولا قواعد في علم الاجتماع غدا ولا بعد غدا يدخلها واحد في علم الأصول الفقه ويقول لك تعين الفقيه على أن يفهم مواطن تنزيل النصوص. مفهومش يقول لا لا ماشي واحد يقول لك لا سيدي علم الفقه مقفل. لن يقفل أبدا هو علم مفتوح علم مفتوح لكن أصول الفقه كتبقى هي النصوص هي النصوص ولكن هذه الأشياء كلها التي تعين غير تخليك هذا العلم لأنها أدوات كما دخلوا صروف الاجتهاد دخلوا المرجحات غادي يدخلوا حتى هذه القواعد الطبية قواعد شيء من الناس قواعد شيء من الاجتماع إذا كانت هذه القواعد نظرية صحيحة ولا كانت حقائق علمية ثابتة فتخل عن الأصول أنها تعينه. مثلا لو جيت مثلا الأصول على علامة تسوع في السكر وجي يسوون على مسألة ثانية ها يعني إذا كانت هذه القواعد الأصولية تعلم كذا أقول له دي السكر هاسم كاين هاسم كاين لا يجوز لأن أصلا قلت هذه القواعد لكن هذا العلم الذي يدخل في أصل لا أصل حل الاجتهاد ايش نأصلها؟ أصلها كان في غير أصل سميته هذا المرجحة دابا اللي كان يدخلها في أصول الفقه وتحب لأن المرجحة فقط لأن عندها حدود ملي وصل المرجعة قال لك لا حدود لها يمكن مثلا مسألة غادي يعطيك فيها الإنسان الصفة ديالو وتمشي تصور المختص ويعطيك الأمور وتمشي تصور شوية داخل يعطيك علما أكثر هنا غادي تكون مرجعة وترجع هذاك الحكم على المرجعة في بغي يدخل ها؟ فتح هذا الباب يمكن مو في المرجعة لا بالعكس لأن عندي أصول محفوظ اشتري شيء حاجة ما ينفع ندخله فيما ينفع اختصي دار لكن اختصي دار الفقه الإسلامي خصو يكون يراعي ما يراعيه كتاب الله تعالى من دفع الضرر عن الناس وجلب المصالح لهم زيد ولا استنباط متوالية في الأصول داخلة في القواعد الإسلامية بخلاف ما تقول فإن البحث فيها نحو الأدلة التفصيلية على وجه كلي باعتبار تعارضها ولا يدخل في الأصول علم الخلاف نعم وضعا أي وضعا في العلم يعني شروط الاجتهاد في الأصول وضعا يعني يضعونها في أصول الفقه ولما أرادوا أن يعرفوا حد الأصول خذوها في حد الأصول هم يضعونها في هذه في كتبه ويدخلونها في تعريفه ومن ثم أدخلها في تعريفه وما تشيه ولا يدخل في الأصول علم الخلاف إلا يتوصل به إلى الفقه توصلا قريبا لأن الجدلية إما مجيب لحفظ حكم أو متعارض بإبطاله كان الحكم فقهيا أو غيره جدلي في وقع الأمر هو ينظف ويبين وينور طريق البحث ولكن هذا البحث ولا دخله لا يدخل الجدل في الأصول حتى إنه كتب ابن حزم كتابا ثم منتهى السور والأمال في علمي الأصول والجدل المتأثر والأمال في علم الأصول والجدل وأدخل الجدل في صلب علم المتأثر وقال بأنه منه لأن به يتوصل المجتهد في التناقش والتحاور إلى بيان حقيقة مذهبه وإلى بطلان مذهب خصمه أو العكس لكن الفقهاء أكثر فيه من المسائل الفقهية وبنوا أركانها عليه حتى توهم اختصاصه بالفقه وأصول فقهه وهو الجدل بقوله وبنوا أركانها عليها أي على إيش على الجدل لكن الفقهاء أكثر فيه من مسائل الفقه وبنوا أركانها عليه شي عليها حتى توهم اختصاصه به يقول عليه شي عليها وبنوا أركانها لمسائل الفقه عليه أي على الجدل عليها حتى توهم اختصاصه إلى الجدل بالفقه وأصول الفقه وإن كان أصلا الفقه لاحتياجه إليه فرع من أصول الدين احتياج كون الأدلة حجة إلى معرفة الصنع وصفاته انتهى. ويطلق الأصل على ما قد رجح، يعني أن الأصل أيضا يطلق في الاصطلاح حتى في الأصول، دخلنا دابا النصوص وهي الأصل، ثم دخلنا المرجحات، ثم دخلنا صفة المجتهد، ثم غادي ندخل الآن ما رجح حتى هو كيقول عليه الأصل. إذا فكلمة الأصل تجد في الأصول تطلق على الراجح. شنو هو الراجح؟ هو الشيئان إذا كان في أمر ورجح أحدهما على الآخر إما بسبب من الأسباب، مثل وإن كان أصلا لفقه لاحتياجه إليه، وإن كان أصلا لفقه لاحتياجه إليه فرعا فرع لأصول الدين احتياجكم للأدلة حجة إلى معرفة الصانع. شنو هو اللي بغيت تنقصوا الإعراب ولا؟ نعم نعم، احتياجه الفقه إليه، احتياجه أي الفقه إليه أي الجدل. نعم، لأصول الدين الجدل هو الفرع، فرع لأصول الدين وصغير قال هنا وإن كان أصلا الفقه احتياجه إليه. نعم لا حتى توهم اختصاصه ايش الجدل في الفقه واصول الفقه انتهى الكلام. وان كان اصلا للفقه اي الجدل، وان كان الجدل اصلا للفقه لاحتياجه اليه فرعا لاصول الدين، هذا اصله فرعا فرعا لاصول الدين لاحتياج كون الادله الى معرفه الصراط الذي هذا نصوص عظيم فيكم تدعو له في المحل ولا في الشيخ تبقاهم هما غير تصوبتهم إلا كاع ما بان لكم شنو أيضا نسمع زيد هو يطلق الأصل. نعم لا فرع الفرع كذا كذا سميته. إذا كان الأصل من أصول الفقه فإنه يكون فرع لأصول الدين، لأن كل ما هو فرع لأصول الدين فهو أصول الفقه. فرع أصول الفقه دابا كل ما هو من أصول الفقه فهو فرع لأصول الدين، وكل ما هو من أصول الدين وكل ما هو متفرع عن أصول الدين فإنه أصل من أصول الفقه. هم نعم فاش يو نعم نعم بابا نعم زي ما هذا الاعتراف ما وجه الاعتراف منها. وإن كان أصلا لأصول الفقه الاحتياج إليه، انتهى المعنى. نعم لاختصاصه بالفقه وأصول الفقه انتهى الكلام. لا وإن كان هو المستند، وإن كان هو المستند هذا هذا النص لما بان لكمش ضعف الكتب ديال المحلي لا تقوى الشركين تما إذا ما بان لكم شيء تما فغادي نخرجوا تما. ويطلق الأصل على ما قد رجح، يعني أن الأصل يطلق في الأصل على ما الراجح، الأصل براءة الذمة والأصل عدم المجاز، والأصل يبقى مثل ما كان على ما كان قبل قصة المتحف. هذا نص الأصل كنت أحدث في المحل في قوة ثم في قوله أنا وكيف نفذ من صحاب ثم زين ابتداء أن هذا الأصل هو المبتدئات، يعني كان أصلا يستقيم في فرع لأصول الدين يحتاج كل الأدلة في الجسم ومعرفة السنة وصفاته هذا الشيء كثير نشوفها. إذا وين كان هذا ثم الاعتراض ياه يمكن انت غادي نشوف خليه يحترم ما كيبان لي هذا الدرس تاع الشمس.